نحن من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا من الأنس بالقرآن الكريم، اللهم لا تحرمنا من صحبة القرآن الكريم. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، واجعلنا يا رب واجعلنا من أحب خلقك عندك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين. وقفنا في النهاية بناتي عند قصة يوسف، القصة التي تطيب لها القلوب. الوقت الذي جاء الأبوين والأهل إلى يوسف عليه السلام، فقال ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحانه وتعالى، ما أجمل يا بنات قصة يوسف، شفاء للقلوب. قصة يوسف كده اللي عنده بلاء، اللي عنده كرب، يرجع يشوف كده قصة يوسف كده ويشوف بأن مع العسر، مع العسر إيه؟ دايماً، وبعد الشدة لازم يكون الفرج، وبعد الكرب لازم يكون الإيه؟ كشف، وبعد المنحة المحنة تأتي بقى إيه؟ طيب، قول ربي سبحانه وتعالى: فلما ورفع أبوي على العرش، يعني لما جم أهله استقبلهم يوسف عليه السلام، كيف كان استقباله لوالديه؟ عشان يبين لك قد ايه الابن البار، وقد ايه علاقه الابن وحب الابن لوالديه، وقد ايه بر بقلب الابن ما يكون الابن بار بوالديه. يوسف كان بار بوالديه. شوفوا عمل ايه: ورفع ابويه على العرش، يعني حطوا فين؟ خلاهم مكان سرير الملك يعني، ومجلس العزيز تكريما لوالديه. شوفي ما كل الانسان عايز يكرم والديه، يعمل فيهم ايه؟ يخليهم يقعدوا في اعز مكان عنده، في اكرم مكان. خاصه الابوين بقى لما بيكبروا المفروض الانسان يزداد لهم اجلالا، ولابد ان يزداد لهم مراعاه، ولابد ان يزداد لهم قرب، ويزداد لهم حب، ويزداد بمعرفه مكانه الوالدين. شوفوا كان سبحان الله يا بناتي، مرت عليا قصة وأنا بقرأ قصة يوسف دي، قلت لما جم والديه رفع أبويه على العرش، يعني رفع أبويه على سرير الإيه؟ الملك. أفتكر قصة، يمكن بعضكم يعرف هذه القصة، لرجل كان يعيش عنده الأب، كبر الأب وأصبح الأب مسن يعني، هذه قصص حقيقية لكنها كثيرة جدا، تدمي القلب. تدمي القلب في عدم اعتناء الاباء الابناء بابائهم، خاصه في كبارهم وعجزهم. لما هذا الاب الأب احتاج أن يعيش مع ابنه، ملوش معلوم ليس له عائل إلا هذا الابن، فأجلسه معه. لكن أين أجلسه؟ رفعه كده على العرش زي ما فعل يوسف مع أبويه؟ لا، ده اختاره مكان ضيق شديد الضيق بره بيته، على جنب كده، على جنب بيته كده بره كده، عشان ما يسببش أذى لزوجته. فلما جلس هذا الرجل الذي هذا الابن غير البار اللي علمه البر طفل، ابنه الطفل عمل ايه الطفل ده؟ جاهد الطفل يجلس جنب والده، فيرسم بيتا كبيرا وبيتا كوخ صغير. فالاب بيساله لماذا رسمت، ما هذا، ماذا تعني بهذا الكبير وماذا تعني بهذا الكبير الصغير؟ قال يا أبتي هذا الكبير أعيش فيه عندما أكبر، وهذا الصغير أجعلك فيه عندما تكبر، كما فعلت مع جدي أو جدي أفعل أنا معك. يا شايفين يوسف لما دخل أبوه دخلوا فيه سرير الملك العرش. وإحنا لما بيكبر الوالدين بنعمل فيهم إيه؟ نوديهم دار للمسنين، نتركهم. لما الزوجة بتضيق بي زرعا أو بتبقى بتتضايق منه بيقول لها خلاص اللي انت عايزاه، يعني ما يعمل ايه فيه، تقول له دي دار مسنين. ولو ذهب دار مسنين يا ليته يسأل عليه، أو يا ليتهم يسألوا عليه. والله بناتي الوحدة كانت بتسألني بحقيقة تستفتيني، يعني فعلت عن زوجها. فسألتها وكان معاها بنتين شابات كبار، بنات كبار يعني، فبتقول لي العدة ويعني أنا زوجي مش معايا، مش موجود معايا. فقلت لها منفصلة؟ قالت لا، بس موديه دار المسنين. الست ما شاء الله قوية جدا، عفية، والبنات في قوة. جيت تسأل عن العدة جزاها الله خيرا، هي طبعا ليها عدة حتى بعيد عنها، لكن أنا بس مش بدور على أمر العدة دلوقتي، أنا بدور على أمر الجحود. الزوج لما يمرض يترمى في دار المسنين، الأم والأب لما يمرضوا يترمى في دار المسنين. أين البر؟ أين البر؟ أين القرب من الله عز وجل بمصاحبة هذا المريض؟ أين الصبر في صبح الظلم؟ المهم في هذه الآية وجمه، يعني جمال هذه الآية، إنه رفع أبويه على سرير الملك ومجلس العزيز وخروا له سجدا، يا سبحان ربي. مع إنه بره ده عاش معهم سن إيه، لكن عارف يعني إيه الأب والأم. لما تيجي بنتك تديها وتديها وتديها، ولما تيجي تكلمك بعنطزة وتكلمك بكبر وتكلمك بإن أنت عقلك أقل من عقلها، وإن لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذه من علامات يوم القيامة. ابنك أو بنتك لما تيجي ابنك تقول لزوجته لا مش هروح لأمك، لا ما توديش الولاد لأمك يشوفوها، والأم تبكي علشان بتشوفش أولاد ابنها، بتحرمهم من أولاد ابنها. يا أنت نسيت إن الجزاء من جنس العمل، إن هيجيلك يوم إن شاء الله يفعل فيك ما تفعلي. حرمتي هذه الأم من أحفادها، ستحرمي برضو كي ربنا سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا. هل كان سجودهم تحية؟ اللي كانت تحية، كان سجودهم إيه؟ تحية وتعظيم لابنهم ده اللي هو سبحان الله من الله عليه. بذلك أبوه وأمه وأخوته سجدوا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، هكذا كانت في عندهم في إيه؟ في هذا الوقت. نعم. وقال لما رأى هذا الحال ورأى سجودهم له قال له يا أبي، أبي افتكرت الرؤية؟ بيفكر إيه أبوه؟ بيقول فاكر الرؤية؟ يقول لأبي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فاكر الرؤية اللي جيت قلتها لك؟ فاكر الرؤية اللي قصتها عليك حين رأى 11 كوكبا والشمس والإيه؟ وكانوا أخواته كم واحد؟ كانوا هم والأخوة. فهذا سبحان وقوعها التي آلت إليه يا أبتي، وهذا تفصيلها وهذا ما وصلت إليه. قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا، يعني لم يجعلها ألغص أحلام أبداً. وقد أحسن بي، شوفي قال إيه، ده أحسن بي إحسان جميل كتير جداً وشديد، هذا وقر الرؤية إحساناً جسيماً أحسن بي. ليه بقى الإحسان اللي أحسن بي؟ يقول إذ أخرجني من السجن، من إحسان ربي لي أن أخرجني من السجن، من إحسان ربي لي أن أنتم ربنا من علي بأن أنتم جيتوا من البدو. شوفي هو فرحان بيه، ده هو بعد ما فعل في قميص باللي هي صواع الملك إلا أنه عشان يجين مين؟ وأهله أبوه ما لهمش لسه. نعم، ولذلك وهذا من لطف ربي بي سبحانه وتعالى أنه أخرجني من السجن، وهذا من لطف ربي بي أن جاء بكم من البدو، ولهذا من لطفه ومن عظيم عطاء ربي سبحانه وتعالى أنه أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يقول لكم في هذه الآية ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجن. شوف المعنى الجميل، قال لك لأنه سبحان الله يعني من لطف خطابه أنه ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجن لتمام عفوه عن إخوته، عشان ما يذكرهمش بجرمهم. يعني مش كل واحد الواحد مثلا يعمل في واحد حاجه اقول له بص ما اقول لك ايه تعالى مفكرك بقى انت عملت فيها ايه، ويأنب ويأنب، لا خلاص بقى عفى الله ما سلف فهترجع. فرجع الامر سبحان الله، جاب ابدا جاب ابا السجن ولم يذكر الجن لتمام عفوه عن اخوته، وانه لا كانه يعني يعلمهم انه لا يذكر ذلك الذنب، نسي الذنب ده. سبحان الله، ايه الخلق ده؟ اللهم ارزقنا حسن الخلق. وان اتيانكم من الباديه ده كان من احسان ربي ان انتوا تيجوا من الباديه، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، يعني انتم يعني انا مش سيد عليكم، يعني انا ما بيعيرهمش، يعني انا ماليش فضل عليكم، ده من احسان ربي ان انتوا جيتولي اهلا وسهلا هنا في بيتي او في مكاني. شوفوا الخلق سبحان الله. ولا قال احسن بكم، ده ان احسن بي جابكم وخرجني من السجن. فيعني كان كل المسألة إن هو بيقول إيه، إن هو ربي سبحانه وتعالى اللي أحسن بيه مش أحسن بيكم، ده هما جايين وكان عندهم نقص في الطعام والشراب، أحسن بيه فجعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب من له من لدنه رحمة إنه الوهاب. يعني تبارك الذي جعل بين الناس كده الناس سبحان الله درجات، منهم الرحيم منهم العفو منهم الكريم منهم حسن الخلق، اللهم ارزقنا كل ذلك. ويقول بعد ذلك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، لم يقل نزغ، شوف الأدب يوسف، لم يقل نزغ الشيطان أخوتي، لا بيقول نزغ الشيطان بينه من اخوتي. هو انت عملت حاجه، ده انت طفل مسكين، انت عملت شيء، لكن شوفي الادب يوسف، قال الشيطان نزغ ايه، تدخل بين اخوتي، بل كان الذم والجهل صدر من الطرفين. يا سبحان الله على الخلق، اللهم ارزقنا. فالحمد لله الذي اخذ الشيطان، هو بيقول كده يعني كانه بيقول ايه لسان حاله، الحمد لله الذي اخذ الشيطان ونخره وجمعنا تاني بقينا احباء وفي موده، لان دايما الشيطان يدخل بين الاحب عشان ايه، يفرق. لو لقيت اتنين يتفرقوا اعرفي ان مدخل للشيطان، نزغ من الشيطان. ولذلك فالحمد لله الذي اخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقه الشاقه، كل ده تفرقه ابوه واخواته وكده، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ايه جمع بينهم. فيقول يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف الذي يصل بره إليك بكل صورة وكل إحسان سبحان الله، مهما عديتي نعمه ومهما عديتي ستره ومهما عديتي لطفه ومهما عديتي إحسانه، لن تستطيع لأنك لا تعد ولا تحصى. يأتي للعبد سبحان الله ويوصله هذا الأمر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور اللطيف، يوصلوا لأمور رفيعة من طريق قد يكرهها الإنسان. يعني إزاي بنات كده يجي لك أمر بأنت بتكرهيه أو بلاء أنت شديد عليكي، ويجي لك البلاء ده من عند ربي سبحانه وتعالى، وهذا قمة لطف ربي بيكي لأنه عايز يرقيكي لمنازل معينة. ساعات كتير جدا الانسان ما بيرجعش ويتمسك بالدين وكده الا لما بيعرف طريق الله عز وجل بتتبدل حياته. صحيح يجي له مثلا امتحان كده في شيء يقوم يبتدي يبحث من هو الله، مين اللي ابتلاني، من هو الله، لا اتعرف بقى على ربي سبحانه وتعالى من هو الله. اذا ياتيه امور سبحان الله من يعني قد يكرهها الانسان لكي يوصله ربي الى المنازل الرفيعه من امور قد يكرهها الانسان، زي ما وصل مين يوسف عليه السلام، القي في الجب اتسجن عشان يلقى في الجب وبعد كده يترقى عند العزيز، يبقى عند العزيز سبحان الله في بيته، يوم يتربى في بيته، يتربى في ايه، في عز، يتربى في عز. وكمان نفسي يقول لها ايه، اتخذي ولد، قد نتخذ ولد، يعني ربها على الايه، سبحانك رب العرش العظيم، مع انه طفل يعني ألقي في مكان مظلم وليس له حول من القوة، لكن الذي حفظه وحماه ومن لطف ربي سبحانه وتعالى، يوصل لك من الأمور بلطفه أمور تكرهيها، لكن الأمور اللي انت بتكرهيها دي في حقيقة الأمر هي دي اللي هتوصلك المنازل عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يصبر وأن يعلم أن في كل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى منحة لا يعرفها الإنسان الآن، ربما لا يعرفها الإنسان الآن. فيقول يوسف عليه السلام إنه هو العليم الحكيم، العليم ربي الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، سرائر العباد ضمائرهم، مطلع على سريرتك، مطلع على ضميرك، مطلع على ما عندك سبحان الله. حكيم، الحكيم هو الذي يضع كل شيء فين، في موضعه، لا ينزل شيء إلا في موضعه، ولذلك لا يسوق الأمور إلا سبحان الله إلا بما فيها إصلاح العبد، لا يسوق لك أمر إلا في إصلاحك سبحان الله، لأن ربي سبحانه وتعالى يضع الأمور أو الأشياء موضعها وسوق الأمور في إلى أوقاتها المقدرة لها. توني بس أنا نفسي بنتظر كذا وربنا سبحانه وتعالى لسه ما قدر لي شيء المسألة دي، أقول لك اللي بيسوق لك لك الأمر هو الله، وهيسوقه في وقت مش أنت اللي بتطلبيه، اللي هيقدره من هو ربي العليم الحكيم، اللي هينزل كل شيء بحكمة، ينزل البلاء بحكمة، وينزل العطاء بحكمة، وينزل كل قدره بإيه بحكمة. أنت تبكي وتحزني وفي حقيقة الأمر اللي عندك ده هو قمة العطاء. يقول يوسف عليه السلام، يعني شوفي بقى لما ربنا فتح له فتحا مبينا ودال الدنيا ودال الملك وبقى عزيز مصر وخزائن الأرض سبحان الله، ورجع له أهله ورجع له أخواته وتألفت القلوب ورجعت الحب تاني مرة ثانية والمودة، لأن أخواته رجعوا تائبين. طب أنت عايز إيه يا يوسف بعد ذلك؟ يوسف يطلب أعظم شيء، يوسف يطلب أعظم شيء. إيه هو أعظم شيء؟ يقول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. شوفي بيقول له يا ربي، بيعدد بقى النعم، يا رب انت اديتني النعم، يا رب انت علمتني وفقهتني في ديني، يا رب علمتني تأويل الأحاديث، يا رب جعلتني على خزائن الأرض. طب انت يعني بعد ده كله مطلبك ايه، مطلبك ايه بعد النعم اللي انت فيها دي كلها، ايه غايتك، ايه غايتك بعد ده كله، ايه المغاية المطلوبة؟ شوفي بقى هو غايته ايه، توفني مسلما، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كل واحدة فينا يا بناتي، كل واحدة فينا غايتها، واحنا كلنا قاعدين مع بعض اهو، غايتها يقول له يا رب احسن ختام، يا رب يا رب تحسن ختامنا، يا رب لينا ولاحبابنا، يا رب امتنا على الطاعة، يا رب امتنا واحنا في طاعة، يا رب امتنا ونحن لا نكون على لهو وغفلة وبعد واعراض، يا رب امتنا ونحن على طاعتك، يا رب امتنا وانت مستعملنا غير مستبدلنا، يا رب امتنا ونحن صالح في الصمنا واحشرنا مع الصالحين. ذلك لما اتم ربي على يوسف النعمه واتم له التمكين في الارض، مكن ربي في الارض كما قال في الايات، واعطاه الملك واقر عينه بابويه واقر عينه باخوته، وبعد العلم العظيم اللي اعطاه ربي ليوسف عليه السلام، فقال يوسف عليه السلام مقرا بنعم ربي عليه، يا بناتي والله لا نستطيع أن نحصيها، والله لا نستطيع أن نحصي نعم ربي، والله لا نستطيع أن نحصي نعم ربي علينا أبدا. هنا يوسف عليه السلام يقر بالنعم، ولذلك يقول له ربي قد أتيتني من الملك، خزائن الأرض تدبرها، وزيرا كبيرا للملك، علمتني من تأويل الأحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك. يعني لما تيجي تبص تلاقي ربنا من عليك بالعلم، يا رب أمن علينا بالعلم، وأمن علينا بالعطاء، وأمن علينا بالستر، استرنا، أخرجنا من الدنيا وإحنا عاملين مقبلين غير مدبرين، مقبلين عليك يا رب غير مدبرين. ولذلك هذا الأمر لم يكتفي بذلك، قال وعلمتني من تأويل الأحاديث كما ذكرت لكم، وعطيتني من العلم ما أعطيتني. طيب فاطر السماوات والأرض، يعني بيقول إيه؟ توفني مسلمة، فاطر السماوات والأرض أنت اللي خلقتها، وأنت اللي خلقتني، وأنت اللي دبرت لي أمري، أدم علي الإسلام. بيقول له أدم علي الإسلام، يا رب أدم علينا الإسلام، وثبتني عليه يا ربي كما قال يوسف، وثبتنا على الإسلام حتى تتوفني وأنا مسلم، تتوفني على التوحيد يا رب، توفني مقبل إليك يا رب غير مدبر، توفني على كلمة لا إله إلا الله حتى توفني عليه. ولم يكن لها هذا دعاء سبحان الله باستعجال الموت، لأن نهينا عن إيه؟ الإنسان يستعجل الموت مهما كان به من بلاء، لكن إذا كان الإنسان في وقت فتنة بيقول إيه؟ كانت حيرا لي أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأميتني ده كمان. لأنه يقول لك هيجي يوم على الإنسان يمر على قبر أخيه يقول ليتني مكانك، مش من شدة الفتن حواليه، يخشى على نفسي من الفتن، حواليك الفتن كثيرة، تومي تخشي على نفسك الفتنة، خاصة من أشد الفتن دلوقتي بنات فتنة المال وفتنة زينة الدنيا، من أشد الفتن دلوقتي فتنة المال وزينة الدنيا، لأن فتنة المال بتديك فرصة أن أنت تعمل حاجة كتير جدا جدا، تفتح لك أبواب كتير جدا، قد تدخل هذه الأبواب، يكون عند كل باب من هذه الأبواب شيطان يسحبك. ولذلك سبحان رب العرش العظيم فاطر السماوات والأرض، يظل الإنسان يا بناتي ما أحوج الإنسان في كل وقت أن يقول ربي سلم ربي سلم، خاصة إذا جت الفتن اللي حواليه كده، عندك المال، عندك كل الحاجات اللي أنت بتقولي الناس بتحبها في الدنيا دي موجودة عندك، يجي الولاد يفتنوك في دينك، يجي المال يفتنك في دينك، تيجي الصحبة تفتنك في دينك، يأتي أهل بيتك يفتنوك في دينك، ثبتنا على الإسلام وأخرجنا منها على خير، وأخرجنا على التوحيد، وأخرجنا على شهادة لا إله إلا الله كما قال يوسف بعد أن تم عليه ربي سبحانه وتعالى الملك، فثبتنا إلى الممات يا رب العالمين، وألحقني بالصالحين. قيل من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار، اللهم ألحقني وإياكم بالصالحين، وأبائنا وأمهاتنا وأحبائنا مع الأبرار، مع الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار، إن يجمعنا مع من اصطفاهم ربي، واجعلنا من المصطفين الأخيار يا رب العالمين. ويقول سبحانه ويقول ذلك، هو قال هنا ربي قد أتيتني، نعم، يعني هو ليه ما قالش ربي أتيتني وقد دي من حسن أخلاقه ومن حسن خلقه؟ لا، للتأكيد، ده قد دي للتأكيد والتحقيق، ولذلك الكلمة دي من التأكيد، ده انت أتي قد أتي ربي أتيتني، لا ده أنا بأكد ان انت أتتني نعم كثيرة جدا، وبحقق ان انت أعطيتني من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ده انت أعطيتني كذا وأعطيتني كذا وأعطيتني كده، وانت قاعدة في نفسك كده وانا بكلمك كده، فكري كده في نفسك وانا قاعدة كده دلوقتي، تدبري كده، اداك ايه من النعم لا تعد ولا تحصى. ولو جالك اختبار، او لو جال الانسان اختبار، أو قال الإنسان نعمة، نعمة مال ولا نعمة ولد ولا نعمة زينة الدنيا ولا نعمة يعني علو وحال ولا نعمة علو ولا زينة ولا يا ربي انشغل بيها عن المنعم. كثير من الناس أحبائي حياتهم منشغلين بالنعم عن المنعم، يعني لما تيجي تنظري لأحوالهم مع المنعم آخر حاجة يفكروا فيها، يفكروا في حالهم، يفكروا في النعم اللي عندهم، يفكروا في أموالهم، يفكروا في أولادهم، يفكروا في الزينة، يفكروا في بيوتهم، ويفكروا. لكن في المنعم لما يفضل، لما يفضل، لما يبقى عندهم وقت، لما يبقى عندهم حال، لما ينشغلوا من اللي في إيديهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربي سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنتش عندهم، هم قاعدين يمكروا لمين؟ ليوسف عليه السلام لما قص هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربي ذلك، هذا الذي أقصه عليك، هذه الأنباء التي أخبرناك بها يا محمد صلى الله عليه وسلم، دي من أنباء الغيب أنت ما كنتش تعرف، الذي لولا اللي هو الوحي إليك بما ذلك ما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا. زي بالضبط ما قال كده سبحان الله، لما سبحان الله يعني بعيدي عشان ما يتكلمش حبيبي عنه حبيبتي، لما سبحان الله ايضا في يوسف في قصدي في موسى، ماذا في موسى، ماذا قال ربي سبحانه وتعالى في هذا الامر: وما كنت بالجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه ربك لتنذر قوما ما ايه. اذا نفس الكلام بيقول له كل مره يفكروا بالقصه وياتي بقصه يوسف والقصه تسرد ويقول له انت كنت هناك موجود، انت كنت بجانب الطور واحنا وموسى بيكلمنا صبح كلم الله موسى. ولذلك سبحان الله وقتي في قصة يوسف يقول له ربي أنت ما كنتش شاهد قصة يوسف، أنت ما كنتش شاهد المكاين اللي اتعملت يوسف عليه السلام. ولذلك هنا يقول ربي: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو اجتهدت، يعني الناس مهما جهدت في الله، لذلك ليس عليك هداهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، يعني مهما عملت إن عليك إلا البلاغ، بلغي، إن أنت إلا إيه بشير. يعني يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم: بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس. إذن المسألة أنت أنزل عليك هذا الوحي لتبلغ الناس، لكن قلوبهم لا تملكها، ما تملكيش القلوب، ما تملكيش الناس. يعني ممكن يكون مجلس كبير كده قاعد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجدي من القلوب من يتعظ، ومن القلوب من يقبل، ومن القلوب من ينفر. ده بقى من الذي يستقبل اللي هو هداية الإرشاد ويستقبلها استقبال حسن، يفتح قلبه، تجدي الآيات لما تيجي تمر عليه آيات تخصه أو تتأثر بأمر يخصه تجد قلب انكسر أو زل لله عز وجل، وتجد إنسان ممكن غافل يسمع الآيات ولا تمر عليه الآيات لا يتعظ بهذه الآيات. إذن يقول ربي سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض، بيحصل لهم حالهم إيه؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا يبالون ولا يتعظون. وما ويقول ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نقول إزاي مؤمن هو مشرك؟ كتير. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هم منتظرين إيه؟ هم منتظرين إيه؟ منتظرين إيه في غيهم ولعبهم وأعراضهم بعدهم عن ربي سبحانه وتعالى؟ وتذكر يذكر ربي محمد نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. يعني أكثرهم مش حريصين على إيمانهم، أكثرهم مش حريصين على القرب من الله عز وجل، أكثرهم مش حريصين على التذكر، أكثرهم مش غير حريصين على العمل بآيات ربي سبحانه وتعالى، أكثرهم غير مقبلين على الله، أكثرهم غير موحدين بالله عز وجل. لأن لما تيجي تشوفي سبحان الله بعض الناس، كثير من الناس في أحوالهم يعني تنظري سبحانك يا رب العالمين، ما عرفش إيه ويعملوا لنفسهم إيه، وهم لو موحدين كان في حاجات في حياتهم كتير تغيرت. مهما عرض عليك حد، لو جه عرض عليك حد يقول لك انت مش عارفه ايه، انت في ما اعرفش عيد كان اسمه ايه، وانت تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. نقول ليسوا حريصين على الايمان، ليسوا حريصين على القرب، ليسوا حريصين على العمل بالطاعه، ليسوا حريصين على القرب من الله عز وجل. اقول لكم يا بناتي، الحريص على القرب من الله عز وجل حياته مختلفه تماما. الحريص على القرب من الله عز وجل حياته سعيده بالله عز وجل. اما الغير حريص على القرب من الله عز وجل، والله لو وضعت الدنيا في يدي، والله لو وضعت الدنيا في يدي لا يكون سعيدا. ولذلك هنا يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، لو حرصت، مش مؤمنين، ليسوا حريصين على ايمانهم، ليسوا بمؤمنين، لان مداركهم ومقاصدهم قد اصبحت فاسده. غايتهم بقت فاسده. تعرفين يعني ايه غايتهم بقت فاسده؟ يعني اعمالهم، نواياهم، اي عمل بتيجي تعمليه، يعني اي عمل بتعمليه، انت بتقولي بتقراي، بتقعدي تقراي القران، تقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. انت امرت انك تكوني موحده. طب كده في احوالك كلها، كده كل احوالك انت فعلا موحده لله عز وجل؟ اصبحت مقاصد هؤلاء يقول في التفسير مفاسده. فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم، فلا ينفعهم، يقول في التفسير فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم، تنصحيهم لكنهم لم ينتفعوا بالنصح. ولو عدمت الموانع، يعني سبحان الله يدعونهم الى ما فيه الخير ودفع الشر عنهم ولم يجبروهم على ذلك، لكنهم لم يستجيبوا. ولو اقاموا على ذلك من الايات والشواهد صدق ما قاموا به، الا ان هؤلاء معرضين. بالظبط كده زي بتقولي ايه، ما واحد مثلا تقولي لوحده بس امر ربي، امر ربي كذا وكذا وكذا، تقول عرف، احنا عارفين كل ده، سمعنا وعصينا. انت سمعتي وعصيتي؟ انت تقدري على عذاب ربي؟ انت تقدري على تستطيعي انك تقوي على الاعراض عن الله عز وجل؟ لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما تسالهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم ليتركوه. يعني اللي هو الذكر ده اللي هو إيه؟ القرآن. القرآن ينتفع به أقوام، يزج سبحان الله، يأخذ بأقوام إلى الجنة ويزج أقوام إلى النار. إنه موجود، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يسمعوه إذا سمعوا إيه؟ أعرضوا. مجرد ما يسمع القرآن يعرضوا. أنت عارفة لو في بعض الناس يا جماعة لما يجوا يسمع القرآن يعملوا إيه؟ لا يقوا إنهم يستمروا يسمع القرآن مثلا آية أو آيتين. تقول بس ممكن تغيري لا مش عايزة تسمع القرآن. البعض تقول مثلا، واحدة بتقول إيه، واحدة كبرت في السن، فواحدة بتسألني، واحدة كبرت ولها يعني في الدنيا، عندها لسه مازال عندها عقل كبيرة في الدنيا ولها مكانة يعني وكذا، فبتقول يعني وكأنها تفتخر بذلك، بتقول تقول الجالسين حولها، أنا لما أسمع القرآن ما طيقش أسمعه. قال ربي والغوا فيه لعلكم إيه تغلبون. فلا تستطيع أن تسمعه، حرمت من السماع، حرمت من، لأن ربنا قال إيه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم إيه وقر وإن تدعوهم من الهدى. سبحان الله، سبحان من هدى الخلق. ولذلك اللهم اهدنا في من هديت. يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما تسألهم عليه من أجر، أنت مش طالب منهم شيء، إن هو إلا ذكر العالمين، القرآن أنت بتأمر بما جاء في كتاب ربي وتنهى عما نهى ربي، لكن من يستجيب؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. اللي بيسمع ولا بيستجيب؟ بس سماع إيه بناتي؟ سماع قلب، سماع وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد، قلب حاضر بتسمع القرآن. تقول يا ترى أنا حنصيبي حظ إيه من القرآن ده؟ يا ترى أنا عند ربي مكانتي عند الله عز وجل؟ يا ترى أنا أعمل بكتاب ربي ولا لا أعمل بكتاب ربي؟ يا ترى القرآن أثر فيا؟ يا ترى إيه أهمية بالنسبة للقرآن في حياتي وفي وقتي؟ يا ترى أنا لما بقسم وقتي القرآن بيمثل بالنسبة لوقتي إيه؟ آخر حاجة في حياتي؟ آخر وقت ولا هو في له أولوية؟ إذن يقول ربي للنبي صلى الله عليه وسلم: لن يتأثروا ولن يتعظوا ولن يعملوا، لأنهم كأنهم ينادى عليهم من مكان إيه؟ بعيد، قاعدين يلعبوا ويلهوا ويعبثوا وي وي. طب القرآن سمعت القرآن؟ آه سمعته. فهمت القرآن؟ آه فهمته، آه فهمت. والله لو فهمتي وأدركتي والله لعملتي، والله لو استوعبتي آيات ربي سبحانه وتعالى لكنت أكثر الناس عملا، والله لو سمعتي القرآن يتلى كما كان الصحابة سبحان الله يتلى عليهم القرآن لزدت علما، والله لزدت خشية، لأن ذكر ربي في كتاب الكريم: إنما يخشى الله من عباده الذين آمنوا. إيه المؤمنين قالوا؟ إيه أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم إيه مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون؟ يا ربي متى يتوبون؟ متى يذكرون؟ متى يعود الإنسان؟ متى يعود الآبق إلى مولاه؟ متى يعود العاصي إلى الله عز وجل؟ متى يتعظ الإنسان؟ متى يعرف الإنسان أنه لا محال خارج من الدنيا؟ متى يعرف الإنسان أنه سبحان الله أنه خارج من الدنيا وهو وحده؟ لا يكون معاه ماله، ولا يكون معاه ولده، ولا يكون معاه من يعينه على المعصية في الدنيا، ولا يكون معاه وظيفته، ولا يكون معاه كل اللي جمعه في الدنيا، جمع إيه وأخذ إيه وخارج من الدنيا. والله بناتي لا نأخذ شيئا، والله لا نأخذ إلا العمل. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يخافك حق الخوف وحق الخشية فنعمل. يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكأي من آية، وكأي معنى معناها يا بناتي؟ وكم يعني كتير، وكم يعني كم من الآيات في السماوات والأرض يمرون عليها هي دالة على توحيد الله عز وجل، دالة أنه إله واحد. بتجيني جاية بنت اليوم في درس الثلاثاء تقول لي بعد نهاية الدرس: قولي بصي دكتورة فاطمة، في بنات كتير جدا سبحان الله دلوقتي مع تطور العلم وكده بيقولوا لا بس اقنعونا بقى. اقنعوك بإيه؟ هما بيقولوا لبعضهم يقنعوهم بقى بالتوحيد، يعني اقنعونا بالدين، يعني اقنعونا لا بس هي يعني وصل قلة علمك يا بنتي أو وصل قلة علمهم إن هم تقنعهم؟ قلت لها اقنعي إيه؟ قلت لها ردي عليها: ولا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. مش سامعين الصوت كويس؟ هي يعني بعض البنات دلوقتي، بعض البنات والصبيان، بعض الأمهات على فكرة بتشتكي وتسألني وتقولي نعمل إيه في بعض أولادنا. الكارثة إنهم بيتجهوا إلى الإيه؟ إلى الحاد. فهم يعني الأمر بالنسبة لهم أصبح لأن الولد أو البنت مش فاهم دينه، طب هيعرفوا منين؟ القرآن ومش فاهمه، التذكير وما بيحضرش، العلم وما بيعرفش، طب أين المدخل اللي يدخل لقلبه؟ التوحيد. لغتهم بقى اللي احنا بنقول احنا بالنسبة لنا اللي هي انت مؤمنة انك اللهم لك الحمد يا رب العالمين اتم علينا هذه النعمة، ما فيش حاجة اسمها احنا امنتي بالله. لكن هم دول بقى محتاجين بقى ايه؟ تعرفوا ايه بناتي الصنف ده بالشاك ده ان انت تجيب لهم بقى تم، يعني المفروض ان احنا كمصدقين ويعني ونعلم ان ذلك سبحان الله توحيد ربي وكده، لكن دول محتاجين ايه بقى؟ اثبات بقى. هم عايزين للأسف اثبات تثبت لهم علميا كان أولى، لأنهم عظموا جدا العلم الدنيوي ولم يعظموا علم الله سبحانه وتعالى وفي أنفسهم. فتجدي الشبهات بقت في قلوب كتير، ليه؟ لأنهم مش فاهمين، مش فاهمين. طب ارجعوا بقى، مش احنا هنرجعكم للعلم بقى ما دام انتوا عايزين ترجعوا للعلم، ولو ان احنا مضطرين نقول لكم كده، لكن ده مش منهجنا ولا ده اسلوبنا. لا حبيبتي ارجعي، لو انت عايزه بقى تتعلمي التوحيد مره ثانيه ارجعي شوفي الناس اللي دخلوا الاسلام وهم كانوا علماء في الغرب، علماء، عالم الاجنه، عالم في طبقات الارض، عالم في الجيولوجيا، عالم في كذا، عالم في الفلك، في الفلك، دخلوا الاسلام وتشوفي قصصهم عجيبه بالعلم. دخل لما شافوا يا سبحان ربي القرآن في كل ذلك، الفطرة السليمة بتهديك، الفطرة السليمة تهديكي. لو ألقيتي، لو جبت طفل ورميتيه في الصحراء، العربي العربي هنقول العرب عشان العرب أشد إيه كفرا ونفاق، العربي لما سئل عن ربي اللي هو ما يعرفش حاجة ماذا قال؟ السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. لما قالوا له كده سبحان الله، قال لهم إيه؟ البعرة، هو بقى بأسلوبه بقى البدوي، البعرة تدل على الإيه؟ يعني تخيلي أنت لو ماشية في صحراء ولقيتي اللي هي النفايات بتاعت اللي هو الدابة اللي ماشي عليها، هتعرف أن فينا حد ماشي هنا ولا لأ؟ فالعربي بقلة علمي قال ياه كيف لا أؤمن بالله؟ البعرة تدل على البعير، يعني المكان ده والأثر يدل على الإيه؟ المسير، يعني الأرض دي لقيت فيها أقدام، يبقى كان في حد ولا لا؟ فقال لهم البعرة تدل على البعير والأثر يدل على الإيه؟ المسير. وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الإيه؟ اللطيف الخبير، الحكيم الخبير، ما تدلش على إن خلقك، إن لها إن أنا خالق. لما تشوفي كده جمال السماوات والأرض، عظمة خلق السماوات والأرض، عظمة المخلوقين، عظمة أي كائن من الكائنات، لما تيجي تشوفي أي كائن، أنا بقول لهم دايما دايما أشبه لهم، أقول لهم ولو كان هذا الأمر شيء يسير، ولو كانت وريقة من نبات، تأملي فيها كده في تركيبها؟ لو كنت بقى درستي علمي ولا كنت تأملي كده في تركيب الوريقة دي، مش هقول ورقة، مش هقول شجرة، مش هقول إنسان، لا أقول لك وريقة. وريقة دي انتوا عارفين يعني ايه يا بنات؟ يعني جدا جدا بالعلم، بالعلم حاجة صغيرة، مسكيها كده وتفكري وتشوفي كده واسلخيها وعربي كده وتركيبها وتكوينها وازاي بتعمل وازاي بتجيب اللي هو الكلوروفيل وازاي بتجيب من الشمس سبحان الله يحصل ايه، وازاي بيحصل التبادل الغازات، وازاي الصغور منتظمة في الورقة بكده، من خلقها؟ بعد ده كله تيجي تسألي أنا مش مقتنعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يقول ربي في ذلك وكأي كم، قل لهم وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله، وإنه الواحد الأحد، وإنه الخالق وحده، وإنه يستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعش إله واحد، هو إله واحد سبحان ربي. ف بيشوفوا هذه الآيات التي تدل على التوحيد وهم عنها معرضون، ما لا يتفكروا، مع أن ربي أمرهم بالتفكر، قل سيروا في الأرض، بس السير ده سير إيه؟ تدبر وتفكر. شوفوا كده أحوال الناس، شوفوا أحوال الأمم، شوفوا تركيب هذا الكون، شوفوا مكونات الرب سبحانه وتعالى، عظمة خلق ربي سبحانه وتعالى. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى ومع هذا ومع كثرة هذه الآيات إن وجد منهم بعضهم منهم بعض الإيمان، إن وجد في بعضهم بعض الإيمان يقول ربي فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إزاي بقى؟ يتخذوا لله أندادا، يبقوا عارفين. لكن لما نيجي نشوف سبحان الله هؤلاء يعني أمنوا بالرسل، أمنوا بالرسل، لكن هم أمنوا بالرسل لكن اتخذوا لله ندا وهو الذي خلقهم. أمنوا بالرسل وأمنوا أن في ربي سبحانه وتعالى خالق الكون، لكن بيتخذوا أنداد أو طواغيت أو ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يقربون أو يعظمونهم كتعظيمهم لله عز وجل. ولذلك سبحان الله نقول في هذا الأمر، يقول ربي سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهم وإن أقروا بالربوبية وأنه الخالق الرازق المدبر، الرب هو الخالق الرازق المدبر، هو ده الرب، إن هم كانوا أقروا بالربوبية فإنهم يشركون في الألوهية. يعني إيه يشركوا في الألوهية؟ يعني يصرفوا أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل، يسجدوا لغير الله، يعظمه غير لا يأتوا بأمر مثلا إنسان ينهاهم عن ما جاء ربي أو يأمر ربي سبحانه وتعالى فيتبعوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في أحبارهم وربانهم كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى قول النبي ها أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كما قال ربي. ولذلك فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال يقول ربي سبحانه وتعالى لم يبقى عليهم إلا أن يحل بهم شيء من عند الله، إما يفاجئهم ربي بالعذاب عشان كده قال ربي أفأمنوا، يعني أنت في أمان أن ينزل عليك العذاب وأنت معرضة عن الله، أنت في أمان أن ينزل عليك العذاب وأنت غير طائعة لله سبحانه وتعالى أو لا هي، يعني الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله، يعني أمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، تجد الإنسان في لهو وفي غفلة، هم أمنوا أن ينزل عليهم العذاب بغتة، يأتيهم العذاب إيه؟ بغتة، عذاب يغشاهم ويستأصلهم كما استأصل هذه الأمم إيه؟ السابقة، أو تأتيهم الساعة بغتة، ممكن يجي لهم عذاب خصيصا ليهم، أو تقوم الإيه؟ الساعة، لأن الساعة في أي وقت ممكن تأتينا، يسألونك عن الساعة، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة لهم إيه؟ لا إيه؟ لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني بقعد الواحد يلعب ويلهو ويعبس ويبقى ترك صلاته أو ترك طاعته أو مقبل على الدنيا وكذا أو نايم براحته خالص ما بيتقربش إلى الله عز وجل، وفجأة تقوم عليه الساعة وهو بهذا الشكل، تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، فإنهم استوجبوا فعل يعني وكأن وجب عليهم العذاب في هذا الأمر، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يتركوا سبب هذا العذاب أو هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى. وقل لهم، قل لمن تدعوهم إلى الله عز وجل، قل لهم قل هذه سبيلي، قل لهم إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أيها بناتي هي الباقية، دار الآخرة هي الباقية كما قال ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لنبيه يقول للناس ادعوهم وقل لهم هذه سبيلي أي هذه طريقي الذي أدعو إليه، وهي السبيل الموصل إلى الله، لأنه في سبل كثير جدا، على كل سبيل منهم شيطان يدعوك إلى المعصية، يدعوك إلى الإعراض، يدعوك للبعد عن الله عز وجل، إلا سبيل واحد مستقيم هو السبيل الله الذي يدعو إليه رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ سبيلي. ولذلك هذه سبيلي أي طريق الذي أدعو إليه، وهي السبيل الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهي المتضمنة للعلم الحق والعمل به وإيثار والإيثار بهذا الطريق وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله أي حث الخلق حث العباد إلى الوصول إلى ربهم وراغبهم في محبة الله سبحانه وتعالى وفي العمل الصالح ورهبهم مما يبعدهم عن ربي سبحانه وتعالى على بصيرة، يعني بدعو على إيه؟ من ديني على علم ويقين، لأن مش كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل، لابد أن يدعو إلى الله عز وجل من كان على علم، علم ينقل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذي نقلوا إلينا هذا العلم الصحيح الصحيح، وأقول الصحيح لأن في ناس كثير جدا سبحان الله بتظن أنها تنقل علم، لكن غير أين دليلك في ذلك؟ أين دليلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تشوفي بعض الناس جالسين مثلا مجلسا وقاعدين يقولوا في المجلس ده ومعهم مثلا عالم من العلماء وقاعدين يقولوا في المجلس ده مثلا إيه مدد يا فلان أسماء مسميات إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول لهم هل هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء يدعو إلى التوحيد؟ هل هذا توحيد؟ هل الذي يستعين بالبشر وقول له مدد يا فلان؟ هل تستعيني ببشر تظن أنه ينفعك أو يضرك؟ هل تستغيثي بالأحياء بالأموات؟ ولا سبحان الله حتى الاستغاثة بالأحياء فيما يستطيع عليه، هتغرقي واحد بيعرف يعوم تقول له تعالى انقذني من الغرق، لكن حد ميت مهما كان ما تقدريش تقول له تعالى انقذني من الغرق، أو أنت بتغرقي بتقول له مدد يا فلان نجيني من الغرق. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم هذا سبيلي أدعو إلى الله، إلى عقيدة التوحيد، إلى لا إله إلا الله وحده، على بصيرة، على علم. لما تيجي تسمعي ولو لقيتي حد ما بيتكلمش عن بصيرة وعن علم وعن كتب صحيحة انصاري فيه. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إيه؟ أرد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى. لو لقيتي حد بيخوض في الله عز وجل بدون دليل وبدون علم وبدون يعني سبحان ما يقربك من الله عز وجل ما ينفعش تسمعي، لأنك هتنقل إليك ذلك. ولذلك لابد أن يكون بصيرة كما قال ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة، يعني من ديني، على بصيرة من ديني، الحق الباطل الصحيح الغير صحيح، على علم وعلى يقين من غير شك من غير امتراء. وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، اللي بيدعو إلى الله يكون على بصيرة. ومن اتبعني، أي حد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو عن بصيرة. وإذا ما كانش عنده علم ولم يكن عنده علم ما يدعوش إلا لو كان عنده العلم الصحيح. وسبحان الله وتنزه، تسبيح تنزيه يا بنات وتقديس لله سبحانه وتعالى عما نسب إليه مما يليق بجلال ربي سبحانه وتعالى ومما ينافي كمال ربي، بكل شيء نسب إلى الله عز وجل يتنافى مع جلاله وجلاله وجماله ووحدانيته سبحانه وتعالى. وقل لهم وما أنا من المشركين، في جميع أموري أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت إني أعبد ربي مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. ولذلك لما تيجي تعبدي ربي سبحانه وتعالى خلي بالك في أمور حياتك جدا، في أمور مسائل حياتك، في عبادتك، في توحيدك لله عز وجل، ها كل شيء في حياتك بتعمليه بنية صادقة لله ولا لا، ولا بتماري بالناس، ولا أنت عايزة شيء من الناس، ولا أنت بتعملي ده لغير الله. خلي بالك، ليس هذا هو التوحيد، ليس هذا هو التوحيد. ولذلك خلي حياتك كلها تدور حول توحيدك لله سبحانه وتعالى، تعظيمك لذات الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في عباداتك لله الواحد الأحد. ولذلك بحفظ القرآن، والله أي طاعة يا بناتي كما ذكرت لكم تكرارا ومرارا، لترسيخ التوحيد في قلبك، لترسيخ التوحيد في قلبك، خلي بالك اعملي كل طاعاتك لله، النية والإخلاص. لترسيخ التوحيد في قلبك ابعدي عن المعاصي لله سبحان الله، مرضات الله. لترسيخ التوحيد في قلبك دايما تتفكري في نعم الله عز وجل. شوفي النعم في حياتك كثيرة ازاي، علشان تستزيدي ايمانا بالله وتوحيدا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رب النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، هم بيناقشوا، هم عايزين انه ينزل القران على ايه، على ملك، لولا انزل إيه؟ اليه ايه ملك فيكون معه، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سبحان الله، ماذا قال ربي لهم؟ انظر كيف إيه ضرب، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول ربي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم نرسل ملائكة، لأنه لو أنزل ملائكة لجعلهم ربي إيه رجل، لجعلهم ربي سبحانه وتعالى رجل. ولذلك هنا في يقول ربي وما أرسلنا من قبلك إلا إيه إلا رجالا، يعني لم نرسل رسول إلا رجل، لم نرسل ملائكة ولم نرسل نساء. فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل؟ فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة، كانوا كلهم رجال. يقول ربي ما كنت بدعا من الرسل وما إيه أدري ما يفعل بي ولكم، إن أتبع إلا ما يحارب. ولذلك يقول ربي ما أرسلنا من رسول، لأن الأنبياء السابقين أسوة حسنة لك نوحي إليهم من أهل القرى، فيقول ربي سبحانه وتعالى أي لا من البادية بل من أهل القرى، لأن أهل القرى فيهم هم أي. لماذا أهل القرى؟ لأنه فيهم هم أعلم، هم أعلم، الذين هم أكمل عقولا وأنضج، عشان كده كانوا من أهل الإيه؟ القرى، وأصح في الآراء، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم، لأن الناس كلهم أما تيجي تشوفي برضو في البدو تلاقي الناس مش هتقدر إيه تفهم إيه حرسهم. يعني القرى طبعا طبعا لا، لكن هنا البدو، هنا البدو هنا يعني نعم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لما أرسل ربي نوح إليه من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى، الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم، إنهم منكم نفسكم، ما جبتلكمش حد من إيه بعيد أو غريب عنكم. ثم يقول ربي لهم أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا قولك، فلينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أهلكهم ربي بتكذيبهم، تكذيبهم لرسلهم، فاحذروا أن تقيموا على ما أنتم عليه فيصبكم ربي ما أصاب هذه الأمم. ثم يقول لهم ربي سبحانه وتعالى ولدار الآخرة ما لها؟ قيل الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ اللهم ارزقنا الجنة وما فيها من نعيم مقيم خير للذين، لا تكون إلا لمن؟ لمن اتقى ربي وجعل بينه وبين عذاب ربي إيه؟ وقايا، الذين امتثلوا الأمر الله واجتنبوا نهي ربي، فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا. اللهم ارزقنا هذا النعيم يا رب العالمين، بل هو دائم في تزايد وتواصل، عطاء غير مجذوز كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي أفلا تعقلون، أفلا يكون الإنسان عقل حتى يميز بين الصالح وبين الطالح، بين الخير وبين الشر، بين ما ينجي وما يهلكه، بين من يسعده وما يشقيه، أيس لهم عقول تؤثر هي الآخرة على اللي هي الدنيا أو على الدنيا. ثم يقول ربي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ده القرآن يا بناتي، قصص السابقة. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، يخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه أن هؤلاء الرسل الكرام لا يكذبهم إلا القوم المجرمون، كما جاء في قول ربي لا يكذبهم إلا اللئام، لا يكذب بالقرآن وبآيات ربي إلا اللئيم، لا يستهتر بالقرآن إلا لئيم والعياذ بالله، وأن الله تعالى يمهلهم لكي يعودوا إلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يمهلهم ربي حتى تصل حالهم إلى غدة، يعني لغاية الشدة على الرسل، حتى إن الرسل من كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد ربي ووعيده ربما أنه قد يقتل بقلوبهم نوع من الإيه؟ من الإياس يعني، ونوع من ضعف العلم والتصديق. فإذا بلغ الأمر هذا الحال إيه اللي حصل؟ طب ليه؟ متى نصر الله؟ جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، هم الرسل وأتبعهم، لا ينجي ربي إلا الرسل وأتبعهم، ينجي ربي كل من صار على هدي الرسل، ليس الرسل فقط، لكن هذه وعد من الله عز وجل أن نصر ربي ووعد ربي في كل وطيب العيش من ربي لا يكون إلا لمن اتبع الرسل. ولذلك هنا في هذه ولا يرد، لا يرد بأس ربي عن القوم الإيه المجرمين، لا يرد عذاب عمن تجرأ وتجرم فما لهم من قوة ولا ناصر، لا لهم قوة ولا لهم ناصر هينصرهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي لقد كان في قصصهم إيه؟ قصة الأنبياء، قصة عبرة. شوفوا احنا قاعدين نقرأ قصة موسى في سورة القصص، لا سورة القصص دي من عبرة شديدة وقصص جميلة، سبحانك يا رب العالمين على هذه القصص وجمالها وأحياء القلوب. وإحنا بنقرأ من قصة موسى، قصة يوسف، عبرة وعبرة وتعاظ وصبر وتحمل وأدب وخلق وحسن خلق، عبرة لأولي الألباب. من يتعظ بهذه القصص؟ أصحاب العقول الراجحة، ولذلك أصحاب العقول الراجحة هم التي تنالهم الكرامة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يعتبرون بصفات الكمال والحكمة العظيمة وأنه الله الذي لا ينبغي العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فيقول ربي ما كان حديث يفترى، القرآن لم يكن حديث يفترى كما قالوا، افتراه إيه وعناه عليه قوم إيه، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين إيه تتبهى فيدمل عليه. ولذلك لكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، يعني كل الكتب السابقة قصصهم جت فين؟ في القرآن، بعين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أحد. أصول الدين وفروعه، سبحان الله جاء ليعلمنا هذا الكتاب تفصيل كل شيء من أصول الدين وفروع الدين من الأدلة والبراهين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإن هم الذين يتعظوا وهم الذين يؤمنون ربي سبحانه وتعالى بالهداية، وإذا اهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى تنزلت عليهم الرحمات من الله سبحانه وتعالى، فيحصل لهم بالعلم، يحصل لهم بالعلم الهداية، ويحصل لهم بالعلم الثواب العاجل، ويحصل لهم بالعلم الثواب الآجل، فتحصل لهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وهنا تنتهي سورة يوسف عليه السلام. أسأل ربي أن نكون قد اتعظنا من هذه السورة، وتمتعنا بهذه السورة، وتعلمنا من هذه السورة. طبعا يعني يمكن كنت في البداية قرأت لكم من اللي هي التدبرات في سورة يوسف، في سورة يوسف، حتى في نهاية سورة يوسف في كتاب التفسير السعدي رحمة الله عليه عامل فصل كامل في ذكر عبر وفوائد ومواعظ من سورة يوسف. ولدت أني الأسبوع القادم أدها لكم إن شاء الله بإذن الله حتى نجمل هذه المواعظ، لأنه نكلم في مواعظ كثير جدا ونجملها، يمكن هتكون تكرارا لك، ولكن وذكر فإن ذكرة تنفع من المؤمنين، لأنها فوائد ومواعظات نستفيد بها بإذن ربي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، ودع أمواتنا منا، ودع أثقالنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بدوننا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.